ولما كانت الحلقة الثانية والثمانون بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة سكر لما أدركت أباها حبهان والملك شاشان في الديوان ساعة الرهان، وفاجأتهما بالحكاية وبدأت الرواية حتى أوفت على النهاية. عندئذ تعجب السلطان وأقر لوزيره حبهان بالرهان، ولكنه في الوقت ذاته أخذ بخناقه وألزمه الجواب وسأله عن الشباب الخطاب الذين انقطعت آثارهم ولم تعرف أخبارهم. وهنا ضحكت سكر وفاجأتهما بما هو أكثر، وأقبلت على السلطان وهو نصف راض ونصف غضبان. أنت يا مولانا السلطان بتسأل عن الشبان وداهم فين حبهان؟ أنا طيب ليه ما بتسألش على المرزبان؟ والمرزبان راخر اللي راح مبان. اطمئن يا مولانا السلطان، المرزبان مع الشبان فين موجودين. مين اللي بيقول؟ انا. وهم فين؟ هنا. هاتوهم. مش هتعرفوا تكلموهم. ازاي ما نعرفش نكلمهم؟ ليه هم مالهم؟ مش هتصدقوني لو قلتلكم، دي حاجة اغرب من الخيال. ازاي؟ انتوا سمعتوا الحكاية، والحكاية لها حكاية النهاية. اسمع يا مولايا، دول كانوا ورايا كل واحد منهم عاوز يتجوزني، ولا واحد فيهم يقدر يفهمني ولا يعرف يلغيني ولا يعرف يكلمني، مضايقني وانا كاتمة حبي في قلبي. احنا في الشبان. ما انا جايالك في الكلام، انا حبيت اتخلص منهم، خليت ابويا يجمعهم ويجعل الرهان اللي بينكم مهري، واللي يجيب الحكاية منهم هو اللي ياخدني. وبعدين يا سكر؟ رحت العنبر عشان يخرج يدور، وزي ما خرج المرزبان وزي ما خرجوا الشبان خرج عنبر، كل واحد بيفتش ويدور على الواحد اللي لما يقل يكتر. وبعدين فضلوا ماشيين لحد ما لقوا عين مية وقعدوا يرتاحوا شوية. احنا تعبنا يا بكير. ما احنا مشينا كتير. اللي قالي ما مش فاهمه لغاية الآن حكاية الوزير حبهان. انا سمعت كلام. ايه؟ بيقولوا انه متراهن مع السلطان يقوم يخلي المهر رهان عشان يبعتنا ندور عليه. انت هتعمل ايه؟ وانت هتعمل ايه؟ انا اللي بعمل. الله، شوف الراجل ده بيقول ايه. ده راجل بضاعته كلام. يا سلام، ما احنا رخرين خارجين نشتري كلام. طب ما يمكن ده يعرف الحكاية. اهو جاي علينا. السلام عليكم يا شبان. عليكم السلام والأمان. معاك ايه؟ بتبيع ايه؟ انا ببيع الذهب بكلام. يعني معاك الذهب ولا معاك الكلام؟ معايا الذهب. فين هو الكلام؟ ده باين عليه مهووس. هو الكلام بفلوس؟ دي حكم ودروس. طيب ما تشتري مننا شوية كلام. هو كل الكلام كلام؟ أنا بفتش على حكاية. حكاية؟ اللي يجيبها ياخد كل الذهب اللي معايا. حكاية إيه؟ حكاية الواحد اللي لما يكتر يقل. الله! إيه؟ هو أنت خارج عشانها؟ أنا بفتش عنها. وعاوزها ليه؟ تعمل بيها إيه؟ أصل السلطان متراهن مع الوزير حبهان، ولو جبت له الحكاية دي حبهان حيطير وأنا اللي حبقى وزير. وحضرتك تبقى مين؟ أنا المرزبان. المرزبان؟ مش حسيب أي مكان، أنا حفتش عليها، أنا حلاقيها. يا أهل الأنهار، يا حافظين الروايات والأشعار، أنا المرزبان. بعتوا السلطان وإحنا بعتنا حبهان. أنا حروح معبد أصفهان وأسأل الكهان، وأنا مش حسيب مكان، ده مهر سكر. أنا راخر بفكر. وده إيه بقى؟ بيقول إيه؟ مين يحفظ الرواية؟ السلام والأمان يا شبان. وعليك الأمان. أنت مين؟ وجاي منين؟ أنا عنبر، قلبي أبيض ولوني أسمر. وعاوز إيه يا أسمر؟ عاوز مهر سكر. مهر سكر. مهر سكر. مهر سكر. حكاية الواحد اللي لما يقل يكتر. هو أنت خارج علشانها؟ أنا بفتش عنها. ليه؟ هتتجوزها؟ لو قدرت أجيبها. أنت أنت تتجوز سكر؟ اللي يجيب الحكاية يتجوزها. وأنت هتجيبها؟ أنت تتجوزها؟ تجبر بعواجزها. امال احنا خارجين نعمل ايه؟ الله، هو انتوا احنا ايه؟ انتوا اللي خطبتوا سكر؟ بتعرف تفكر. طب امشي وياكم بقى. انت تمشي ويانا لحد اول مدينه. اهو ده اللي كان ناقص علينا. احنا نفسنا مش هنمشي مع بعض، عشان بننافس بعض لابد نتفرق في الارض. ما احنا سوا على الطريق، كل واحد له طريق. يلا يا بكير. يلا يا نكير. يلا يا مكير. يلا نسير. المرزبان راح من هنا وانا همشي من هنا. وانا من هنا. انت يا اللي بتنادي، عاوز ايه يا عم يا نحاس؟ نحاس؟ ما تتكلم زي الناس. هو اللي بيبيع النحاس مش يبقى نحاس؟ طب ببيع نحاس وانت بتبيع ايه؟ انا ببيع الذهب اللي بيقولوا عليه. وبتبيع الذهب بكام؟ بالكلام، بس مش كل الكلام. يا سلام. هي حكاية اللي يقولها لي اديله كل الذهب اللي معايا. والحكايه دي تبقى ايه؟ حكايه الواحد اللي لما يكتر يقل. ايه ايه؟ انت قلت ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت قلت ايه؟ بقول الواحد اللي لما يقل يكتر. بس ايه؟ بس تعالى. والحكاية؟ تعالى معايا، مد ورايا. هو انت تعرفها؟ انا حدلك على اللي يعرفها. مين؟ فين؟ شايف الخرج ده اللي قدامك؟ ايوه، ماله؟ هو ده اللي حيرد سؤالك. خرج ايه وسؤال ايه؟ انت حتتفلسف ليه؟ انت تعرف ايه اللي فيه؟ هيكون ايه؟ شوف ايه. الله، ده الخرج فيه سنوار نحاس، ده عالم ودنيا وناس. انت بتقول ايه؟ طب لسه كده بص فيه. على ايه؟ بقول لك بص فيه. يعني حلاقي ايه؟ ها؟ ابص فيه؟ شوف ايه اللي هتلاقيه. ياه ايه ده؟ شفت ايه؟ دي جنينة. بس جنينة؟ دي مدينة، مدينة كبيرة. خش. ما اقدرش. خش ما تخافش. اخش اخش. يا دي مدينة كبيرة وجنينة وأشجار كبيرة. لما تبقى في البستان سلم لي على الشيخ عثمان. بس اهو دخل برجليه، نقفل عليه. وادي الغطا. خطا جيت انزح وعمال يصج. حطه في الخرج. وهكذا سبق المرزبان وكان ما كان. كيف دخل السنوار؟ وماذا وجد من الأسرار؟ ومن هو الشيخ عثمان؟ لذلك كلام ولكل كلام أوان. وأما ما كان من أمر الشبان فقد تفرقوا في كل مكان، يسألون كل إنسان حتى انتهوا إلى هذا المكان. فبينما كان النحاس في الدكان إذا بال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.